بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، الصيام من القرب العظيمة والطاعات الجليلة، وهو سر بين الصائم وبين ربه. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصوم، وبين عظيم أجره وما فيه من تكفير الذنوب ورفعة الدرجات. جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزيبه. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. يعد معاشر الكرام هذا الحديث من أجمع الأحاديث المروية عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر فضل الصيام وفوائده، فإنه جامع لفضائل عديدة وفوائد عظيمة يجنيها الصائمون من صيامهم. وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، أي جميع أعمال ابن آدم إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزيبه، أي باستثناء الصيام. وما أعظمها من فضيلة، وما أكبر شأنها، حيث اختص الله الصيام من بين سائر الطاعات بقوله: فإنه لي وأنا أجزيبه. والعبادات كلها الذي يجزي بها ويثيب عليها هو الله، لكن للصيام خصوصية عظيمة ومكانة رفيعة وثواب مضاعف. ولهذا جاء في رواية أخرى لهذا الحديث عند مسلم بلفظ: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. والمقصود أن جميع أعمال العبد وطاعاته المتنوعة مضاعف الثواب فيها، بحيث تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فله شأن خاص. قيل: لأن الصيام صبر عظيم، والصابر يوفى أجره بغير حساب. وقد جمع الصائم أنواع الصبر الثلاثة، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر الصيام شهر الصبر، لما بينهما من صلة وثيقة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، لأن الصيام فيه الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، إضافة لما فيه من تهذيب للنفوس وتقوية الإيمان وتحقيق للتقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله: والصيام جنة، هذه ثمرة عظيمة من ثمار الصيام، وفائدة كبيرة من فوائده الجليلة، وهي كونه جنة، أي واقيا وسترا. فالصيام جنة للصائم من الآثام والذنوب، وجنة له من النار وسخط الجبار، وكل من الأمرين مترتب على الآخر. فإن اتقاء العبد للذنوب ومباعدته عنها واجتنابه لها موجب لبقايته من النار وسلامته من سخط الجبار. فالصيام جنة له من الذنوب لما فيه من تزكية للقلب وتهذيب للنفس وتربية على الفضائل ومعونة للنفس على البعد عن الرذائل، كما أن الصيام جنة من النار، وهو من أسباب المباعدة عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي واق من الوقوع في المحرمات. معاشر الأحبة الكرام، وما في الصيام من تهذيب وتزكية وتطيب للقلوب أعظم واق للعبد من اقتراف الذنوب وارتكابها، لا سيما من يصوم ويفقه الصيام ويعمل على تحقيق ما في الصيام من تربية النفس. فإنه إذا صام يوما عن طعامه وشرابه وشهوته قربة لربه وطاعة لمولاه رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، فإن صيامه هذا يعينه على الصيام الدائم الذي لا يختص بنهار ولا ليل، ولا يختص بشهر دون شهر أو يوم دون يوم، وهو الصيام عن المحرمات. وهذا الصيام واجب ومستمر ودائم، صيام للسمع والبصر واليد والقدم واللسان، بأن يصوم لسانه عن الكلام المحرم، وقدمه عن المشي إلى الحرام، وبصره عن النظر إلى الحرام، وسمعه عن سماع الحرام. والصيام عن الطعام والشراب والشهوة حده من طلوع الشمس إلى غروبها فرضه ونفله، وفيه معونة للعبد على هذا الصيام الدائم، لأنه يمرن النفس ويدربها على لزوم طاعة الله والانتهاء عما حرم. وقد دل على ذلك حديثنا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهذا فيه التنبيه على ما في الصيام من التهذيب والتربية، وأن الصائم ينبغي عليه أن يهتم أثناء صيامه بتهذيب نفسه وتمرينها على الفضائل وترك المحرمات. وقوله فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أي إن بدأه أحد بالمسابة واللعن والشتم أو المقاتلة والاعتداء فليدفعه بهذه الكلمة ليقل له إني صائم. وقول هذه الكلمة في هذا المقام مفيد من جهتين: الأولى أنه مفيد للصائم نفسه، فهو يذكر نفسه أنه في صيام، وأن الصيام مقام رفيع أرفع من أن يخوض وهو صائم في مخاصمة أو مقاتلة. الثانية أنه مفيد لهذا الذي أراد أن يقاتله، كأنه يذكره بهذه العبادة وشرفها ليحترمها ويبعد عن أذية من هو مشتغل بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك، يقسم عليه الصلاة والسلام بالله مبينا فضيلة من فضائل الصيام، وهي أن خلوف فم الصائم، وهي الرائحة الكريهة التي تنبعث من جوفه وفمه ولا سيما آخر النهار، وهي رائحة مستكرهة عند الناس لكنها أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذه الرائحة تولدت من عبادة عظيمة. فهذا الأثر الذي ترتب وتولد عن هذه العبادة الجليلة شأنه عند الله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم وأقسم بالله أنها أطيب عند الله من ريح المسك. قوله وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. دل هذا على أن الصائم له فرحتان: فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. الفرحة التي في الدنيا تكون عقب الصيام، فيفرح بأنه أتم هذه العبادة وأكملها وجاء بها تامة، ثم أفطر على رزق الله فيفرح كذلك بفطره، ما رواه سهل ابن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيدخلون منه فإذا أدخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد، متفق عليه. قوله إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة لا يدخل معه أحد غيرهم، هذا قد اشتمل على أسلوب التشويق، فقد عرفهم أولا أن في الجنة بابا يقال له الريان، وما من شك أن السامع الناصح لنفسه إذا سمع ذلك تشوقت نفسه إلى معرفة موجب الدخول من هذا الباب الذي لا يدخل منه إلا الصائمون. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصه بهم مرتين، فقال لا يدخل منه إلا الصائمون، ثم قال لا يدخل معهم أحد غيرهم، وهذا تأكيد للمعنى الأول أنه باب خاص بالصائمين. قوله يقال أين الصائمون فيدخلون منه، أي يدعون للدخول من هذا الباب المخصص لهم دون غيرهم. قوله فإذا أدخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد، لفظ البخاري فإذا دخلوا أغلق، وهذا فيه تأكيد اختصاص هذا الباب بالصائمين. وسمي باب الريان اشتقاقا من الري جزاء من جنس العمل، فكما أنهم عطشوا أنفسهم في صيامهم طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى جازاهم الله من جنس عملهم فأدخلهم من هذا الباب المبارك باب الريان المؤذن بريهم التام، جعلنا الله أجمعين بمنه وكرمه من الداخلين من هذا الباب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعده الله بذلك اليوم إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه. وقد اشتمل هذا الحديث على فضيلة عظيمة للصيام، وهي أن صيام يوم واحد في سبيل الله يباعد وجه الصائم عن النار 70 خريفا، وتخصيص الوجه بالذكر لشرف الوجه، وإذا حصلت المباعدة للوجه فهي حاصلة للبدن، لكن خص الوجه بالذكر لشرفه. قوله في سبيل الله، اختلف أهل العلم في المراد بقوله في سبيل الله، فقيل إن المراد بقوله في سبيل الله أي الجهاد، والمعنى أن من صام يوما في الجهاد في سبيل الله، ولهذا أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب الجهاد. وقيل إن المراد بقوله في سبيل الله أي في طاعة الله والتقرب إليه وطلب ثوابه. وممن قوى هذا القول الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله في شرحه لعمدة الأحكام. قوله 70 خريفا أي 70 سنة، أي يباعد الله تبارك وتعالى وجهه عن النار 70 سنة. وهل للعدد مفهوم أو لا مفهوم له ويراد به التكثير، أي باعدهم مباعدة شديدة عن النار؟ من أهل العلم من قال العدد هنا له مفهوم، ومنهم من قال لا مفهوم له، وإنما المراد به التكثير، ولا سيما هذا العدد 70 وكذلك 700 يكثر ذكره عند العرب مرادا به التكثير، ومنه قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين، هذه ثلاث فضائل عظيمة لهذا الشهر العظيم المبارك. الأولى تفتح فيه أبواب الجنة 8 فلا يغلق منها باب. الثانية تغلق أبواب النار 7 فلا يفتح منها باب. وهذا فيه دلالة على ما يكون في رمضان من طاعات زاكية وعبادات عظيمة وإقبال على طاعة الله وبعد عن المعاصي والذنوب. الثالثة تصفيد الشياطين، أي إيثاقها بأغلال الحديد، وتصفيدها يحبسها ويمنعها من أن تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان، لكن الموثق بحديد قد يحصل منه شيء من الأذى. وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: الموثق بالحديد قد يحصل منه بعض الشيء، لكنه لا يتمكن من أن يخلص إلى ما كان يخلص إليه قبل إيثاقه بالحديد. الحاصل أن من فضائل رمضان أن الشياطين تصفد، فلا تتمكن من أن تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان، لكن تبقى النفس الأمارة بالسوء تعمل عملها، ويبقى أيضا أهل الشر وأهل الفساد ممن يعملون على إضاعة أوقات الناس في الإثم والحرام وفي ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن رمضان إذا أقبل على المسلم أن يغتنم هذا الشهر المبارك اغتناما عظيما، وأن يسعى لنيل الجنة فأبوابها فيه تفتح، ويسعى للنجاة من النار فأبوابها فيه تغلق، ويسعى أيضا في الخلاص من الشياطين فإنها تصفد في رمضان، فيكون رمضان بالنسبة للمسلم بابا عظيما لغفران الذنوب ورضوان الله وتحقيق تقواه وحسن الإقبال عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قوله إيمانا أي بالله وبوعده العظيم وما أعده لعباده المتقين، وقوله احتسابا أي للأجر والثواب، يرجو بصيام رمضان ثواب الله والنجاة من النار والفوز بالجنة ونيل رضوان الله. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد بالذنوب هنا الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. أخرجه مسلم. إن الصيام فرصة عظيمة للمسلم ليعمل من خلال هذه الطاعة العظيمة على تهذيب أخلاقه وتقوية تقواه لله عز وجل وتمتين صلته بالله سبحانه وتعالى، وأن يعمل على تهذيب نفسه من رعونتها وشرها وافتتانها وشرودها وبعدها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالصيام من أعظم ما يكون عونا للمسلم على تحقيق ذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.